هذه حال، حال من يفعل فقط، حال من يفعل، مهم من يفعل، يعني نفعل على كل حال، ما في يقيد، ما في يقيد. آتية ذا طلب ذا طلب، يعني إذا جاء المضارع ذا طلب هو يأتي ذا طلب، نعم تقترب به إلى الناهية فيكون ذا طلب. مثل لا تضربن قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا، هذا طلب ولا لا؟ وش هو؟ النهي، رحمك الله، كل نهي هو طلب، لأن النهي طلب كف. وتقول لتقومن يا زيد، طلب، وين الطلب؟ لام الأمر لتقومن. وتقول هل تقومن يا زيد، هذا أيضا طلب، لأن الاستفهام، والاستفهام طلب الإفهام. إذن هذا ما نقوله ذا طلب، فذلك يؤكد أيضا أو شرطا ما تاليا، يعني أيضا إذا أتى شرطا تاليا لإنا، إذا أتى شرطا تاليا لإنا، وإن هذه هي إن الشرطية اقترنت بها ما الزائدة المؤكدة. قال الله تعالى فإنا ترين من البشر أحد، فإنا ترين، ترين هذه مضارع ولا لا؟ مضارع. أتى بعد إن الشرطية، بعد إن الشرطية، وأصل هذه إن الشرطية وش أصلها؟ إن أو شرطا مما كان، هذول موضعين ولا ثلاث؟ وش ذا طلب أو شرط ثانيا إن الثالث أو مثبتا في قسم مستقبلا، يعني أو جاء مثبتا في قسم مستقبلا، ونذير شرطا رابعا غير مفصول علامه، غير مفصول علام فقط. الشروط كم؟ مفتح بعد قصر مستقبل غير مفصول من لامه، الشروط أربعة من ثلاثة، أربعة. وعبد الوهاب معنا، إذا جاء مثبتا في قسم غير مفصول مستقبل غير مفصول من لامه فهو يؤكد، وهذا يؤكد وجوبا، يؤكد المضارع إذا تم الشروط الأربعة يؤكد وجوبا. نعم نشوف الآن، قال الله تعالى لينبذن في الحقنة، لينبذن، نعم قل بلى وربي لتبعثن، بلى ما هي داخلة النبذن، وربي لتبعثن، لتبعثن مثبت أو من في قسم، وين قسم؟ ورب مستقبل ولا اليوم؟ مستقبل مفصول عن لام غير مفصول. وربي لتبعثن ولئن نصروهم ليولن الأدبار، ليولن هذه مثبتة في قسم مستقبل غير مفصول من الله. قوله فخرج بقوله مثبتا إذا كان منفيا فإنه لا تأتيه من الصوفية، إذا كان في قسم لكنه منفي فإن نوع التوكيد لا تدخل عليه. ولئن قوتلوا لا ينصرون لا ينصرونهم لا ينصرهم أو لا ينصرونهم لا ينصرونهم أو لا ينصرونهم لا ينصرونهم ما أصلح ما أصلح لأنه منصر لا ينصرونهم لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ولم يؤكدها لم يقل لا يخرجون معهم وأخرجنا خرج بقوله مثبتا وقوله مستقبلا خرج به ما لو قلت والله لأضربنك الآن ما يجوز يقول لأضربنك لأنه مستقبل ولا لا غير مستقبل أو والله لأكرمنك أمس ما أصلح وقال بعض المحيين يجوز يجوز أن تقول والله لأضربنك الآن طيب واشترطنا الشرط الرابع أن غير مفصول من لامه فإن فصل من لامه فإنه لا تلحقه من التوكيد كقوله تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون اللام هذه التوكيد لإلى الله لكن ما قال لإلى الله تحشرون لماذا؟ لأنه فصل من لامه بالجار ومجرور لإلى الله تحشرون واضح؟ طيب الآن إذا تمت الشروط الأربعة وجب التوكيد إذا انتفى واحد امتنع التوكيد على الحال وجوب التوكيد وامتناع التوكيد وجوب التوكيد وامتناع التوكيد متى يجب؟ إذا استوفت الشروط الأربعة ومتى يمتنع؟ إذا فقد منها شرط واحد فإنه لا يمتنع التوكيد. فلو قال قائل إن أكرمتني نعم لفي البيت أكرمنك خطأ فصل بين لام التوكيد وبين الفعل. طيب قلت إن أكرمتني لا أهيننك إن أكرمتني لا أهيننك ورمى صح لأنه نفي النفي ما يمكن يجتمع معنى التوكيد النفي منفي شو العلم ما اختلف المعنى المعنى واحد لا لا أهيننك لا أهيننك ست حركات نفي عشر يا نعم يصلح ولا ما يصلح ما يصلح لأنه منفي ولا بد أن يكون في قسم مستقبلا نعم مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد لا ولم وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجدل هذا قليل توكيده قليل في هذه المواضع قل بعد ما كيف تعلم ما الزائدة في غير الشرط الزائدة في غير الشرط مو بالنفي الزائدة في غير الشرط يقل نعم وش مثاله إذا قلت بما تقومن لأكرمنك أي بقيامك بما تقومن لكن ما نبدأ إظهار، هذه تعتبر مصدرية. مش عندك المثال؟ تكون بعين ما أرى ينك، بعين ما أرى ينك، بعين ما أرى ينك، بعين ما يكون أفضل، بعين أراك، بعين أراك، ولكنه يصح أن تؤكد فقال بعين ما أرى ينك، إلا أنه قليل. وقال بعدنا ولم، مثل لم يقومن زيد، لم يقومن زيد، يجوز ولا يجوز؟ لكنه قليل. والأفصح لم يقم زيد. وبعدنا بعدنا ولم وبعدلا، وبعدلا مثل لا يقومن زيد، كم في قيامه؟ لا يقومن زيد، هذا قليل. ومنه قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا من خاص، لا نعم. وكونه كون نقول انه قليل وموجود في القرآن النفس من هذا الشيء، لان القليل معناه ضعيف اللغة العربية، والصواب انه بعد لا ليس من هنا القليل، موجود في القرآن وهو افصح شيء. وغير إما من طوالب الجزاء، وش غير إما من طوالب الجزاء؟ من طوالب الجزاء يعني غير إما من أدوات الشر، لأن طوالب الجزاء هي أدوات الشر، مثل إن تقومن أكرمت، إن تقومن قليل ولا لا؟ والأكثر إن تقوم أكرمت، إن تقوم مكرمة، هذا الأكثر. لكنه يصح على قلة أن تقول إن تقومن مكرمة. فتبين بهذا أن الفعل المضارع يؤكد أحيانا ولا يؤكد أحيانا، فتارة يجب في أربع صور: أن يقع جوابا لقسم مثبت مستقبل غير مفصول بينه وبين الله بفاصل، ويمتنع إذا اختل شرط من ذلك يمتنع، وإن شئت فقل يمتنع في كل حال لا يؤكد فيه، وهذا أعم، يمتنع توكيده في كل حال لا يؤكد فيها، يعني لم يوجد فيها سبب يقتضي التأكيد على المعنى، يمتنع في كل حال لم يوجد فيها سبب يقتضي التوكيد. طيب يكون كثيرا بعد إن، بعد إما من طوالب الجزء، ومثاله إما يبلغن عندك الكبر، إما ترين، إما تثقفنه في الحرب، وهي كثيرة. ويقل بعد أدوات الشرط وإما، وبعد ما ولم ولا. والله أعلم. والمضمر احذفنه إلا الألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف أجعله منه رافعا، يعني حال كون الفعل رافعا غير الياء، غير الياء والواو، اجعله ياء كسعي النساء. إذا كان الفعل معتلا بالألف، إذا كان الفعل معتلا بالألف، فإما أن يرفع ظاهرا وإما أن يرفع ظهيرا، فإن رفع ظاهرا قلبت الألف ياء، نعم، مثل لا يسعين زيد، لا يسعين

تسعيان قلب ثلاثة ياء. طيب والمعتل بالياء والواو الفعل المعتل بالواو والياء وش سواه؟ تحدث مثل ما مر المؤلف ذكره. نعم نعم يقول واشكر نعم والمضمرة وإن يكن في آخر الفلال فجعله من أخطافها وحده مرة في آخرين وفي أوان نحو نعم مثاله نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم خشون وضم ها قوم يعني عندي بالضم قوم يجوز يصح قوم خشون وضم وقس مسويا. نعم وضم وقس مسويا. طيب بقينا بالفعل المعتل بالواو والياء وش نسوي الفعل المعتل بالواو والياء؟ تحذف الواو وتحذف الياء. تحذف الواو وتحذف الياء فتقول في في يرمي تقول فيها يرمون واو جماعة يرمون وتقول فيها المخاطبة ترمن. لماذا؟ لأن أصله حولها إلى فعل غير مؤكد وتبين لك. تقول في يرمي مسندا إلى وجماعة بدون توكيد ها؟ إيش؟ يرمون. حذفت الياء. إذا أكدت تحذف الواو اللي هو وجماعة وش من أجله؟ التقاء الساكنين. فتقول هل ترمون يا قوم. في النسوة ترمي إذا أسندت إلى المخاطبة وش تقول؟ ترمينا. لكن في التوكيد احذف الياء فتقول ترمينا. والله أعلم. يحسن الله. وش اللي حصل بالفعل؟ حذفت الألف وبقيت واو الجماعة يخشون الله. عندما تؤكد هذا الفعل تحدث نون الرفع أولى فيكون نون التوكيد أولها ساكنا ها؟ وحينئذ لا بد أن نحرك الواو وتكون بحركة مجانبة. فنقول لتخشون الله يعني الحقيقة هي ما يتغير الأمر حتى الفعل المسند إلى أول جماعة تحذف منه الألف. فصار إذا أردت أن تعرف أسند الضمير إلى ضمير الألف الفعل المعتل بالألف إلى واو الجماعة تجد أن الألف تروح. أسنده إلى المخاطبة تجد أن الألف تروح. أسنده إلى ألف ذنين تجد أن الألف تنقلب ياء تخشيان الله فما في شيء يعني يغير إلا أننا إذا حدثنا نون الرفع وجاءت من التوكيد فإنها لا بد من حركة من قبلها تكون مجانبة في الواو وفي الياء. هي الحقيقة ما هي صادقة. فأنا عندي إنها ما هي صادقة لا معناها ولا لفظها. وأما من قال نحو شيء هند فهذا لغة جديدة. نعم ولا المعروف هند بالكسر حتى في اللغة العامية. قال المؤلف رحمه الله مبتدا درس اليوم أظن إن شاء الله معروف للسبب. طيب المعتل بالواو والياء تحذف الواو والياء والمعتل بالألف عرفت منها تقلب ياء عند المثنى وتحذف الألف بواو الجماعة وفيها النسوة. قال ولم تقع خفيفة بعد الألف. خفيفة وش من التوكيد سبق أنها خفيفة وثقيلة المشددة

طيب وكلام المؤلف واضح. وألفا زد قبلها أي قبل من التوكيد الشديدة مؤكدا فعلا إلى نون الإناث مسندا مسندا إلى الإناث. فعلى هذا نأتي بالفعل مسندا إلى النون ثم بعد ذلك ألف ثم نون التوكيد. وش اللي جاب ألف؟ قالوا نجيب الألف للفصل بين نون النسوة ونون التوكيد الشديدة لئلا تجتمع ثلاث نونات في محل واحد، لئلا تجتمع ثلاث نونات في محل واحد. صح ولا لا؟ نعم. هذا هكذا نطق العرب، لكن تعليل النحويين هذا لئلا تجتمع النونات ثلاث في مكان واحد.